إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال الشرح على الأحاديث التي ذكرها الحافظ عليه رحمة الله في أحكام الزوج، وذكرنا طرفا من الفوائد التي تؤخذ من الحديث. واليوم إن شاء الله عز وجل نذكر أيضا طرفا منه، ولكننا نعيد فنذكر الأحاديث جملة حتى يتسنى لنا أن نذكر أو أن نعرج عليه. قال الحافظ عليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبر الجهاد فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبر. وعن سلمة ابن المحبس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دبار جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يدعونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض. قال أخرجه أبو داود والنسائي. والذي أريد أن أذكر به من المرة السابقة هو لفظ الإهاب. فنحن ذكرنا أن الإهاب قد اختلف أهل العلم فيه، وقلنا إن الراجح فيه هو جلد ما لم يدبر، هو الجلد ما لم يدبر. فإذا جلد الإهاب، فإذا دبغ الإهاب فلا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة. وهذا القول هو الصحيح الذي اختاره الخليل بن أحمد الفراهيدي، واختاره أيضا النضر بن حميد، وهو صحيح عنه، وهو الذي ذكره أبو داود في سننه. وأما ما ذكره الترمذي عنه فلا يصح. قال الشوكاني عليه رحمة الله مرجحا هذا القول على غيره بأن المبحث لغوي يرجع فيه إلى أهل اللغة. قال: فنظرنا في كتب أهل العلم فلم نجد أن الإهاب خاص بجلد مأكول اللحم. القول الثاني الذي ذكره الترمذي عن إسحاق بن إبراهيم أن النضر بن حميد قال: في الإهاب هو جلد ما يؤكل لحم. الترمذي نقل عن إسحاق بن إبراهيم أن النضر بن حميد قال: في الإهاب هو جلد ما يؤكل لحم. وأبو داود ذكر عن النضر بن شميل أن بهذا هو الجلد ما لم يدبر. فثم خلاف وتعارض بين ما ذكره أبو داود وما ذكره الترمذي عن النضر بن شميل. فنحن في الترجيح نرجح، والترجيح أن الإهابة هو الجلد ما لم يدبر. فإذا دبر الإهاب فلا يسمى إهابا، إنما يقال له شنا وقربة. كذا قال صاحب الصحاح والمقاييس كابن فارس وابن فارس وغيرهم من أهل اللغة. قلنا إن هذه اللفظة أطلنا البحث فيها لأنها يترتب عليها حكم سيأتي في الفوائد. فالعلم بمعنى الإهاب لغة وما صح فيها سنعرض عليه وسنحيل عليه أو وسنحيل إليه عندما نذكر الفوائد. فأول فائدة ذكرناها من الأحاديث الثلاثة أن الميتة نجسة، الميتة نجسة. والدليل الفاظ الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة يطهرها الماء والقرر، يطهرها يعني كانت قبل نجسة. وقوله إذا دبر الإهاب فقد طهر يعني أنه كان قبل الدبر نجسا. هذه أول فائدة، أثبتنا نجاسة الميتة نفرع على هذا الأصل. الفائدة الثانية ذكرناها أيضا أن الأحاديث دلت على أن الدبر مطهر لكل جلد، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، وذكر في المسألة سبعة أقوال. ذكر طرفا منها البغوي في فتح السنة، وأيضا ابن عبد البر في التمهيد، وجمعها النووي عليه رحمة الله في كتاب المجموع. وقلنا إن السبعة أقوال يمكن أن تجمع في أقوال ثلاثة نجعلها بمثابة الأصول، من أراد أن يفرع عليها له ذلك، وإنما الذي استقر عليه المتأخرون أن الأقوال السبعة تجمع إلى أقوال ثلاثة بمثابة الأصول. القول الأول أن الدبر لا يطهر أي جلد، الدبر لا يطهر أي جلد، سواء في ذلك ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، وسواء في ذلك ما كان طاهرا حال الحياة وما كان نجسا حال الحياة. وقالوا على حديث الدبر منسوخة، نحن نرى الأحاديث التي صدرها الحافظ في الباب إذا دبر الإهاب فقد طهر، دبار جلود الميتة تطهرها، قول النبي في الميتة في الشاة يطهرها الماء والقرض، يعني هذا كله دبر. هذه الأحاديث تدل على أن الدبر مطهر. هؤلاء قال الدبر لا يطهر أي جلد، سواء في ذلك ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، وسواء في ذلك ما كان طاهرا حال الحياة وما كان نجسا حال الحياة. وقالوا على حديث الدبر إنها منسوخة، واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم، استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت رخصت لكم في جلود الميتة، كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب. ترتفع من الميتة بجلد ولا عصب. قالوا هذا الحديث ظاهر في النسخ. وجاء الحديث بلفظ ثان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل أن يموت بشهر أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا فالأحاديث أو هذا الحديث بألفاظه يدل على أن الدبغ أو أن أحاديث الدبغ منسوخة. فقول النبي كنت رخصت له، والذكر أنه كان قبل وفاة النبي بشهر يدل على أن ذلك كله ناسخ لأحكام الدبغ. قلنا أن هذا القول قول ضعيف لا حجة فيه، والجمهور على خلاف. وهذا القول روي عن الإمام مالك، وهو أشهر الروايتين في مذهب الإمام أحمد، أشهر الروايتين في مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله. القول الثاني الدبغ يطهر جلد مأكول اللحم دون غيره. الدبغ يطهر جلد مأكول اللحم دون غيره. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ورجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وفي شرحه على البلوغ عليه رحمة الله، وقال به من المتقدمين الأوزاعي وابن المبارك وداود وإسحاق ابن راهوية أو إسحاق ابن راهوية على خلاف في الضبط بين النحاة والمحدثين. قالوا إن الدبغ لا يطهر إلا مأكول اللحم، وأما ما لا يحل أكله فالدبغ لا يؤثر فيه، فالدبغ لا يؤثر فيه. وهذا القول مبني على أصل، واحفظوه وافهموه. وهذا الأصل هو: هل الدبغ بمثابة الحياة أم أن الدبغ كالزكاة؟ الأصل الذي بنى عليه هذا القول فالأقوال ثلاثة، الأقوال في المسألة ثلاثة. أول قول أن الدبغ لا يطهر، أن الدبغ لا يطهر أي شيء أي جلد. القول الثاني أن الدبغ مطهر لجلد مأكول اللحم. القول الثالث أن الدبغ مطهر لما كان قادر من حال الحياة. ثلاثة أقوال هي الأصول. هذا القول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ومن ذكر بنوا قولهم هذا على أصل. هذا الأصل هو: هل الدبغ يعمل عمل الحياة أم أن الدبغ يعمل عمل الزكاة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ومأخذ التردد، ومأخذ التردد يعني السبب في النزاع، هو أن الدبغ هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرا حال الحياة، أو هل الدبغ كالزكاة فيطهر ما طهر بالزكاة؟ قال شيخ الإسلام: والثاني أرجح. بيان هذا الأصل مبين: الحيوانات تنقسم إلى قسمين باعتبار ما يحل أكله وما لا يحل أكله. لأن الله عز وجل لا يحل لنا إلا ما هو طاهر، وهذه القاعدة مرة أعيد لأني أرى وجوها قد ظهر عليها يعني انتبهوا ما بعد هذا الكلام يبين الذي ذكر. الآن القول الثاني يقولون فيه أن الدبغة لا يطهر إلا ما كان مأكول اللحم حال الحياة. من أين أتوا بهذا الكلام؟ بأدلة. إلا أنهم أصلوا أصلا أو قام هذا القول على أصل، وهو هل الدبغ يعمل عمل الحياة أم أن الدبغ يعمل عمل الزكاة؟ الزكاة يعني الذبح الشرعي، الزكاة يعني الذبح الشرعي. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله يقول، وهو في معرض كلامه على هذه المسألة وهو يرجح قوله، يقول ومأخذ التردد يعني التردد بين القائلين بأن الدبغ يطهر الكل وما بين أن الدبغ يطهر ما كان مأكولا فقط. قال ومأخذ التردد هل الدبغ كالحياة فيطهر ما كان طاهرا حال الحياة، أم أن الدبغ كالزكاة فيطهر ما طهر بالزكاة؟ قال شيخ الإسلام الثاني أرجح. الآن أبين ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأبين هذا الأصل. الأصل هو هل الدبغ يعمل عمل الحياة أم أن الدبغ يعمل عمل الزكاة، والزكاة يعني الذبح الشرعي. الدبغ ماذا يعمل؟ هل يعمل كل حياة فيطهر ما كان طاهرا حال الحياة، أم يعمل كالزكاة فيطهر ما طهر بالزكاة؟ نقول الحيوانات البهائم تنقسم إلى قسمين، مأكولة حل أكلها وغير مأكولة حرم أكلها. ما حل أكله؟ ما حل أكله كان طاهرا حال الحياة قولا واحدا، لأن الله لا يحل لنا إلا ما هو طاهر. القسم الثاني ما حرم أكله، ما حرم أكله وما حرم أكله منه الطاهر ومنه النجس، ما حرم أكله منه الطاهر ومنه النجس. فالحمار الأهلي مثلا، الحمار الأهلي يعني حمار الإنس مثلا، حرم أكله أم لا؟ حرم أكله، فهل هو طاهر أم نجس؟ طاهر، كما قلنا لا ملازمة بين الطهارة والحل، لا ملازمة بين الطهارة والحل. فالحمار الأهلي حرم أكله إلا أنه كان في حال الحياة طاهرا. والكلام في هذا الأصل على هذا الصنف، هم يقولون بأن الدبغ يطهر مكان مأكولا، ونحن نقول أن الدبغ يطهر مكان مأكولا. واخترقنا في الصنف الثاني، هل الدبغ يطهر غير المأكول؟ قال لا. والقول الثالث قال نعم يطهر. فهذا الأصل الكلام فيه على مبحث الذي حرم حال الحياة وطهر، أي أن الذي حرم الله أكله أو حرم الله عز وجل أكله إلا أنه كان حال الحياة طهرا. الكلام في هذا الصنف، فهل الدبغ بالنسبة لهذا الحيوان الذي حرم أكله وكان طاهرا حال الحياة، هل الدبغ بالنسبة له يعني هل إذا صار ميتا وجئنا بجلده فدبغناه، هل الدبغ بالنسبة له كالحياة أم كالزكاة؟ أما القول بأن الدبغ كالحياة معناه في حال الحياة إلا أنه كان طاهرا، والسبب في طهارته الحياة، السبب في طهارة هذا الحيوان الذي حرم أكله الحياة، لأنه إذا مات صار نجسا، لأنه إذا مات صار نجسا. فما الذي جعله طاهرا حال الحياة؟ ها؟ الحياة، الحياة طهرت بدنه، ولذلك لما يموت يصير نجسا. فالحياة هنا هي سبب الطهارة، فالحياة هنا هي سبب الطهارة. إذن فالحياة عملت في حيوان غير المأكول الطهارة. فهل إذا دبغ هذا الحيوان بعد الموت، إذا دبغ جلده، هل الدبغ كالحياة يطهره كما أن الحياة طهرت بدنه حال الحياة أم لا؟ مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ أنا دماغي مصبعك، الظاهر لا يصبعك، مش مفهوم؟ مفهوم؟ هبقوم يا شباب، هات اللي نعود. اللحم اتفق عليها انها هي الراجح ان هو دبه لطهره. اما الاختلاف في غير مقبول اللحم، نعم، فغير مقبول اللحم هي تنقسم الى قسمان، منها طاهر ولا يتوالى اللحم، ومنها نجس لا يؤكل اللحم. تمام. فمثل الحمار الاسد فهو طاهر حال الحياه، نعم، وسبب طهارته انه حي، نعم، فإذا مات صار نجس. تمام. إذن السبب في طهارته حال الحياة حياته، نعم، فالحياة ماذا عملت فيه؟ طهرته، نعم. إذا مات طهر نجس. تمام. فالحكم هنا على هذا، على الاستاذ، على هذا الفرق، نعم، إن الجلد بتاعه إذا يعني إذا مات وجئنا بجلده سلقناه ثم دبغناه، هل الدبغ هذا يعمل العمل الذي عملته الحياة؟ وما العمل الذي عملته الحياة؟ الطهارة. أحسن، نعم، قوم يا أحمد عيد هذا الكلام. نتكلم عن الدبغ في الجلود، فقلنا أن اسمعهم أن جلد ما يؤكل لحمه يطهر بالدبغ، أما غير ما يقول لحمه ينقسم إلى قسمين، قسم طاهر حال الحياة وحلال طاهر حال الحياة ويحرم أكله كالحمار الأهلي، نعم، هذا الذي اختلف فيه أهل العلم. فقالوا هل يعني إذا مات وأخذ جلده صار نجسا، فهل الدبغ يعمل عمل الحياة؟ قال أي يعني يصبح طاهرا إذا دبغ أم لا يعمل عمل الحياة؟ تمام، نعم، أحسن. إذا فالحياة تعمل في الحيوان الذي حرم أكله ماذا؟ تطهره، تعمل الطهارة، لأنه إذا مات صار نجسا. فأول جملة في هذا الأصل، هل الدبغ يعمل عمل الحياة؟ انتهينا منه. يعني شيخ الإسلام يقول ومأخذ التردد هو هل الدبغ يعمل عمل الحياة فيطهر ما كان طاهرا حال الحياة؟ هذه الجملة ذكرناها. أم أن الدبغ كالزكاة، والزكاة الذبح الشرعي، هل الدبغ يعمل عمل الزكاة أم لا؟ الزكاة الشرعية تعمل في المأكول وفي غير المأكول أم أنها تعمل في المأكول فقط؟ ماذا نعني بكلمة تعمل؟ ها؟ الإحلال، الإحلال. هل الدبغ يعمل عمل الزكاة الشرعية؟ فماذا تعمل الزكاة الشرعية؟ ها؟ تحل الحيوان الذي حل أكله. إذا ذبحناه حل لنا أكله أم لا؟ حل لنا حيلام زكاة شرعية مع بقية الشروط. فهل الزكاة الشرعية تعمل غير المعقول؟ لو أننا جئنا بحمار مثلا فذبحناه ذبحا شرعيا، هل الزكاة هنا أثرت فيه؟ هل تحله؟ لا تحله. الذبح الشرعي لا يحل إلا ما كان مأكولا حال الحياة. فإذا ذبح الحيوان الذي حرم أكله حال الحياة فهو على أي وجه ميت، فالحيوان الذي لا يحل أكله سواء إذا ذبح ذبحا شرعيا أو مات حتى أنفه فهو على كل وجه ميت نجسا. والدليل ما أخذه في الصحيحين من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال لما فتحت عليهم اليوم الذي كان فيه خيبر أوقدوا نيران كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قال على لحم حمر إنسية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها، يعني أهرقوا ما في القدور واكسروا القدور. فقال رجل يا رسول الله أو نهرقها ونغسلها؟ قال أو ذاك، يعني إما الكسر إما الغسل. وأيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال أخذنا لحم الحمر يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحم الحمر الإنسية فإنها رجس أو نجس. الصحابة ذبحوا الحمر أم أماتوها؟ ذبحوها. الصحابة ما كانوا يوقدون أو يفعلون شيء غير الزكاة، فذبحوا تلك الحمر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكسر القدور أو أمر بغسلها، وهذا دليل على أنها نجسة القدور. إذن فالزكاة الشرعية ما عملت في غير المأكول شيء، الزكاة الشرعية ما عملت في غير المأكول شيء. إذن فما الذي تصنعه الزكاة؟ تحل ما كان مأكولا. فهل الذبح بالنسبة للحيوان في الزكاة؟ والزكاة لا تعمل إلا في المأكول، إذن فالذبح لا يعمل إلا في المأكول. هل هذا صحيح؟ قولا. إذن هذا هو الأصل. الأصل هل الذبح يعمل عمل الحياة أم أن الذبح يعمل عمل الزكاة؟ الحياة ماذا تصنع؟ انتبه، الحياة ماذا تصنع؟ تطهر، لا تقول تحل. الحياة تطهر، والزكاة ها؟ والزكاة تحل، تحل وتطهر. الزكاة تحل وتطهر. الآن لو عندك شيء مما يحل أكله، ذبحته، ماذا صنعت الزكاة في هذه البهيمة؟ الحل والطهارة، يعني هل الجلد المذبوح طاهر ولا نجس؟ طاهر. إذا فالزكاة ماذا صنعت؟ أحلت وطهرت. والحياة ماذا صنعت؟ صنعت الطهارة. والحياة تطهر ما كان مأكولا وما كان غير مأكول، فالمأكول طاهر وغير المأكول الذي كان طاهرا فيها إنما كان السبب فيه الحياة، فالحياة عملت الطهارة. فهل إذا ذبح هذه ميتة هذا القسم الذي كان طاهرا في حال الحياة ولم يؤكل، هل إذا ذبح هل الذبح هذا يعمل فيه كما كانت تعمل الحياة، يعني يعيده إلى الكرة الأولى إلى الصورة الأولى هي الطهارة، أم أن الدبغة كالذكاء؟ أم أن الدبغة كالذكاء؟ والذكاء لا تعمل إلا في المذكور، فهل الدبغ بمنزلة الذكاء أم أن الدبغ بمنزلة الحياة؟ هل الثاني الذي قاله من قال بأن الدبغ كالذكاء؟ قالوا والدبغ كالذكاء، ولا يعمل الدبغ إلا في المذكور، ولا يعمل الدبغ إلا في المأكول. الآن وضحت الصورة. قلنا في أول الأمر أن المسألة بنيت على أصل، هل هذا الأصل فهم؟ فهم هذا الأصل؟ فهم ولا لا؟ طيب، هذا الثاني، القول الثاني أن الدبغة كالذكاء، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، ومن قال بهذا القول من المتقدمين. نعم، حديث سلمة ابن محبب، حديث سلمة ابن الأكوع، ماله؟ أذكره؟ أذكره ولا لا؟ أذكر حديث سلمة؟ طيب، قال سلمة لما فتحت عليهم اليوم الذي فيه خيبر أوقدوا نيران كثيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران أو ما هذه النار؟ قالوا أو قال على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قال أو قالوا على لحم الحمور الإنسية. فقال صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها. فقام رجل وقال يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أو ذاك، يعني لكم هذا ولكم هذا. وفي لفظ ثاني قال اغسلوها. وحديث أنس فيهما أيضا قال أصبنا لحم الحمر الإنسية يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. نعود إلى القائلين بأن الدبغ يعمل عمل الذكاء. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يفرق بين البهيمة التي كانت يحل أكلها حال الحياة، وبين ما لا يحل أكله، فما حل أكله طهر بالدبغ، وما حرم أكله لم يطهر بالدبغ. قال وعلل ذلك بأنه إذا كانت الذكاة ما حلت غير المأكول أو ما طهرت غير المأكول فإن الدبغ من باب أولى ألا يطهر غير المأكول. معنى كلام الشيخ، الشيخ يقول الآن أنا أسأل أيهما أقوى في الطهارة، الدبغ أم الزكاة؟ الزكاة الشرعية أقوى في الطهارة ولا الدبغ؟ أجيبوا، الزكاة الشرعية أقوى في التطهير من الدبغ. فالشيخ يقول إذا كانت الزكاة لم تطهر غير المأكول قلنا الحيوان الذي لم يحل أكله أو الذي حرم أكله، إذا ذبحناه ذبحا شرعيا جلده طهر ولا ما زال نجسا؟ ها هو ميت نجس، فهل أثرت الزكاة فيه؟ ما أثرت. إذن يقول الشيخ فإذا كانت الزكاة لم تؤثر بالطهارة في غير المأكول فالدفع من باب أولى ألا ألا هذا كلام؟ نعم. الشيخ يقول إذا كان الدفع إذا كانت الزكاة لا تعمل في غير المأكول لا تطهره فالدفع من باب أولى ألا يطهره، لأنه إذا كان الأقوى في التطهير لم يؤثر في غير المأكول فلأن يؤثر فلئلا يؤثر الدبع وهو الأضعف في التطهير من باب أولى. قال يؤيد ذلك يؤيد أن الدبع بمنزلة الزكاة لا تعمل إلا في المأكول حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث أخرجه النسائي في السنن وهو حديث صحيح. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال ذباحها زكاتها، فقال ذباحها زكاتها. قالوا وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدبغ بالزكاة، وقد علم أن الزكاة لا تعمل إلا في المأكول فكذلك الدبغ لا يعمل إلا في المأكول. كلام واضح. الآن استدلوا بنص على أن الدبغ بمنزلة الزكاة. هذا النص هو حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه النسائي في السنن هو حديث صحيح. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميت فقال دباؤها زكاتها. قال فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدبغ بالزكاة، وقد علمنا أن الزكاة لا تطهر إلا مأكول اللحم فكذلك الدبغ لا يطهر إلا مأكول اللحم. قال يؤيد ذلك أيضا أن الأحاديث التي وردت في الدبغ إنما وردت في قصة الشاة، والشاة مما يحل أكله. قال يؤيد أن الدبغ لا يطهر إلا مأكول اللحم أن الأحاديث التي وردت إنما وردت في قصة الشاة، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الشاة تجر قال لو أخذتم إهابها الأحاديث، وقال أيما إهاب دبر فقد طهر. قالوا هذا أو هذه الأحاديث التي وردت في الدباغ إنما وردت في قصة معينة وهي قصة الشاة، والشاة من جنس مأكول اللحم، والشاة من جنس مأكول اللحم، فينبغي أن نحمل الألفاظ التي أتت في الأحاديث على جنس ما ورد فيه، وجنس ما ورد فيه ماذا؟ الشاة، والشاة من مأكولة اللحم. قال فإن قيل أليست العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ فإن قيل أليست العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ وأنتم إذ تقيدون الأمر بحديث ميمونة وبقصة الشاة قد أخذتم بخصوص السبب وتركتم الألفاظ العامة التي تدل على غير ما ذكرت. كلام مفهوم ولا أحد ما أنا في وجه نظري يعني هذه المسألة الحكاية الحدود، ولا أنتم مش شايفين كده، ولا شايفين الموضوع فيه دك؟ ها بعض الناس نعسانين، صحيح فاهمين ولا مش فاهمين، ولا المسألة ثقيلة، ولا هي خفيفة بس لأن المسألة يعني أسمكم الجماعة اللي بيلبسوا جواكت مثلا يكون جلد طبيعي، وهذا الجلد ممكن يكون غير المعقول، فلو هو ما فهمش كلامه ممكن يروح يحرق أو يرمي الجاكت بتاعه، فأنتم ستنتفعون كما قال النبي ألا يعني استمتعتم أو انتفعتم بأهلها. فاللي مش فاهم يقول لي أنا مش فاهم، فاهمين؟ يعني ممكن أول حد ويجيب أه؟ مش فاهم؟ طيب احنا وقفنا لحد فين؟ ايه المناسبة؟ العبرة بخصوص بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ايه المناسبة اللي احنا جبنا القاعدة؟ نعم قال ومما يؤيد أن الدبغ بمنزلة الذكاء أن الأحاديث العامة وهي أحاديث الدبغ إنما وردت في قصة الشاة، والشاة من جنس مأكول اللحم، والشاة من جنس مأكول اللحم، فينبغي أن تحمل الألفاظ العامة على جنس ما ورد فيه. فإن قيل هذا اعتراض ساقه الشيخ ابن عثيمين ليوضح ما سيجيب به، فإن قيل أليست العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ قيل نعم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال وما فعلنا غير ذلك، نحن ما أخذنا بخصوص السبب إنما أخذنا بعموم. قال الشيخ عليه رحمة الله والعموم إنما يكون عموما معنويا بحسب النص الوارد فيه أو بحسب السبب الوارد فيه، فلا يخص بجلد الشاة بعينها، فلا يخص بجلد الشاة بعينها. فالعموم نوعان، عموم لكل جلد، وعموم في جلد مقيد لوصف. فالعموم نوعان، عموم لكل جلد وعموم مقيد، وعموم لجلد مقيد بوصف. قال ونحن ما قلنا أن الأحاديث العامة تخص الشاة بعينها إنما تخص جنس الشاة، تخص جنسها. لو أننا أخذنا بخصوص السبب لقلنا إن الدبغ لا يطهر إلا الشاة، لكننا أخذنا بعموم مع مراعاة السبب الوارد فيه، والسبب الوارد فيه هو جنس الشاة، والشاة من جنس مأكول اللحم. قال نظير ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما شديدا ورأى رجلا قد ظلل عليه، فقيل ما هذا؟ قال صائم. فقال النبي ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. فهل نأخذ بالحديث ونترك خصوص السبب؟ فهل نقول على العموم ليس من البر الصوم في السفر؟ هل هذا يصح على العموم؟ لا يصح، وإنما الصحيح أن تقول إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيب في السفر لما رأى هذا الرجل، فكل من كانت حالته كحالة هذا الرجل فليس من الذين يدخلون في السفر بالنسبة له. فهل على هذا القول هكذا هذا القول الشيخ فهل على هذا القول نحن أخذنا بخصوص السبب أم أخذنا بعموم اللفظ مع مراعاة خصوص السبب الوارد فيه؟ كلام الشيخ كلام كبير، كلام صحيح ولا لا؟ أعيد هذا الكلام من جديد ولا أتابع؟ أعيد ولا أتابع؟ أعيد؟ طيب، المسألة الآن تدور على قضية معينة، هذه القضية هي أليست العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ العبرة هكذا ولا لا؟ العبرة هكذا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل الأحاديث العبرة فيها أو الأصل فيها العموم، الأصل فيها العموم، لكن هؤلاء قال هذه الأحاديث العامة نأخذها ونربطها بقصة الشاهد. قالوا نأخذ الأحاديث العامة أي ما يهاب الجبل تطهر دباغ الجلود الميتة تطهرها وطهر الماء والطرف، كل هذه الأحاديث نأخذها ونربطها بقصة الشاب. لماذا؟ لأن السبب إنما ورد في قصة الشاب. فهذا الاعتراف أليس العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ الجواب من الشيخ نعم، العبرة هكذا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد بشاة يدرونها ماذا قال؟ قال ها هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقالوا طهرها الماء والقرص. والحديث الثاني حديث ابن عباس إذا دبر إهاب فقد طهر. النبي قال هذا في معرض، في معرض المناسبة، المناسبة أنه كان يمشي ورأى جماعة يجرون شاة فقال إذا دبر إهاب فقد طهر، أو أن هل أخذتم إهابا فانتفعتم به؟ قال نأخذ هذه الألفاظ ونربطها بالقصة. قال نحن ما قلنا بخصوص السبب، ولو قلنا بخصوص السبب لقلنا إن الدبر لا يطهر إلا الشاة، لأن النص إنما ورد في الشاة. فلو قلنا بخصوص السبب لقلنا إن الدبر لا يطهر إلا الشاة، لكننا قلنا بعموم النص مع مراعاة السبب الذي ورد فيه النص. قال والشاة من جنس مأكول اللحم، والشاة من جنس مأكول اللحم، فنحن نقول كل ما يشترك مع الشاة في ذلك الوصف نقول فيه إذا دبر الإهاب فقد طهر. كل ما يشترك مع الشاة في ذلك الوصف، وماذا هو الوصف؟ ما هو الوصف؟ أنه ما يؤكل لحمه. فكل ما يشترك مع الشاة في أنها أو في أنه يحل أكله فإنه يأخذ حكم الدبر. قال ونظير ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ظلل عليه فقال ما هذا؟ قال صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. فلو أننا أخذنا بالعموم ولم نراعي السبب الذي قيل فيه النص، فقلنا على العموم ليس من البر الصوم في السفر، فهل يصح هذا منا؟ ما يصح، وإنما الصحيح أن نأخذ اللفظ العام ونربط اللفظ العام بماذا؟ بالسبب الذي ورد فيه. فنقول فكل رجل شق عليه الصوم، شق عليه الصوم في السفر فكل رجل شق عليه الصوم في السفر فنقول له ليس من البر أن تصوم في السفر، مع أننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر كثيرا ما كان يصوم صلى الله عليه وسلم، بل وفي شدة الحر قال ما منا من صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. فالنبي صام في السفر، فهل النبي يفعل غير البر؟ لا، النبي يفعل البر، لكن هذا الحديث لا ينطبق على النبي، إنما ينطبق على الوصف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا النص. إذن على قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهم قالوا بهذا القول، فأخذوا العموم وربطوه بالسبب الذي ورد فيه وجعلوه عن العموم. قال ويؤيد هذا أيضا حديث أسامة بن عمير الذهلي الذي أخرجه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، نهى عن جلود السباع، زاد الترمذي أن تفترش، نهى عن جلود السباع أن تفترش، والسباع لا يحل أكلها، السباع من جنس ما لا يؤكل لحمه. وأيضا الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث المقدام بن معدي كريم رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن يركب عليها وأن تفترش؟ قال نعم. قال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع لأنها مما لا يؤكل لحمها، ولا تطهر بالدبغ، ولولا ذاك ولو كانت تطهر بالدبغ لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتراش أو عن الركوب عليه. قال وهذه الأحاديث أحاديث النهي عن افتراش جلود السباع تدل على أن جنس ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالدبغ، ولو طهر بالدبغ لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتراش عليه أو الركوب عليه. قال وكل ذلك يدل على أن الدبغ لا يطهر إلا مأكول اللحم حال الحياة، هذا القول الثاني، وهذا القول مرجوح، وهذا القول مرجوح، والراجح القول الثالث نتركه ونذكره في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.